فرغم ذلك إذا بأهل الضلالة والهوى لا يزالون في غيهم سادرين، ولا يزال مدعي السلفية يدنسون الاسم الشريف، لا يزالون يدنسون الاسم الشريف بأفعالهم، لا يزال حزب الظلام يمارس انحرافاته عن الشريعة التي لا أقول يهواها بل احترفها. نازلنا إلى الآن نسير في طرقات والشوارع نرى اللافتات مصر فوق الجميع، ألا لعنة الله على الظالمين، مصر فوق الجميع من أجل ماذا؟ مدهنة القوم، بدل من أن الله تعالى فوق الجميع وهو القاهر فوق عباده جعلوا مصر فوق الجميع. إمضاء حزب النور السلفي، وإن لله وإن إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، في هؤلاء الذين دنسوا الشرع وأضاعوا الملة وحرفوا الشريعة ووصموا الدين وعيروا أئمته بأن دنسوا هذا الاسم الشريف باسم ماذا؟ باسم نصرة الدين، باسم المصالح والمفاسد، باسم أننا علماء وأننا مقلدون والناس على دربنا سائرون، ألا لعنة الله على الظالمين؟ كيف هذا؟